الحمد لله، الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الغالب قهره، الواجب حمده وشكره، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل ذكره وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شرح صدره ووضع عنه وزره، وهو البشير النذير والسراج المنير. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم الله التسليم الكثير. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، صحيح أن الأيام كلها أيام الله عز وجل، لكن بعضها يخلد في التاريخ وتتدارسه الأجيال. المئة يوم الماضية في غزة تحمل كل عوامل تغيير مسار التاريخ ومنحنى البشرية، لأنها مئة يوم من الدروس والعظات والعبر الخالدة. رغم ذلك فحال غزة اليوم باختصار أنها تموت واقفة على قدميها، تموت واقفة على قدميها، تظهر أمام الإعلام جسورة صبورة، لكن هذا لا يعني أنها لا ترتجف خوفا. كون أهلها لا يصرخون فهذا لا يعني أنهم لا يتألمون. في النهاية هم بشر يتوجعون كثيرا، قلوبهم تعتصر ألما ووجعا وفقدا، ولذلك فيهم من الأنين والوجع ما يملأ هذا الكون كله فقدا ومصابا وألما. كل ما في الأمر أنهم قرروا ألا يركعوا إلا لله عز وجل. أهل غزة كيعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي صابر محتسب، ولكنه في نهاية المطاف بشر. تفطر قلبه على ابنه يوسف عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عندما وصل خبر وفاة خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، انزوى عمر على نفسه وأخذ يبكي ويقول: ذهبوا وتركوني. عمر هازم الإمبراطوريات، عمر الذي كان الشيطان يهرب إذا رآه، كسره موت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم تماما، كما كسر عمر موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. الإنسان أيها الإخوة المؤمنون يهزم، الإنسان يهزم إذا تركه أصحابه وفقد الأشياء التي يحبها. أهل غزة كانت لهم أحلام وآمال، لذلك هم يتوجعون ويتألمون. غزة رغم صمودها هذه الأيام فلا تظلموها، لا تظلموها حين تظنون أن بإمكان مقاومتها أن تحارب إلى الأبد، في حين تكتفي جيوشنا بالتفرج عليها. غزة لا تظلموها حين تظنون أن الخيمة الغارقة بالمطر والطين لا تنال من عزيمة الإنسان وصبره. غزة لا تظلموها حين تظنون أن تقديم الشهداء لله فيها لا يصحبه مآتم ونواح في الصدور. تخيلوا أيها الإخوة الكرام أن أمنية واحد منهم هي فقط أن يسمع صوت أبيه وأمه عبر جهاز النقال، والسبب أنه قد انقطعت الاتصالات بينه وبين والديه أكثر من 12 يوما. تخيلوا هذا المشهد، طبيب في غزة نشر الإعلام مقطعه موجود داخل بيته المحاصر، يضطر أن يبتر رجل ابنته الصغيرة المصابة بقذائف الاحتلال، يضطر أن يبترها. تخيلوا أن هذه العملية تتم دون تخدير ودون أدوات طبية، ويبتر رجل من؟ رجل روح الروح، فلذة كبده في بيت متهالك والقصف من هنا وهناك. ومن أعجب ما حصل في هذه الأيام 100 الماضية أنه تم ولادة 20,000 مولود، ومعظم هذه الولادات تمت خارج المستشفيات. ولكم أن تتخيلوا المستشفيات مدمرة مهدمة مقصوفة، وكثير من هذه المستشفيات أصلا قد خرج عن الخدمة، وفقدت أكثر المستلزمات الطبية الأساسية من المستشفيات ومن غيرها. فكيف يا ترى تمت هذه العمليات التي تفقد فيه المرأة جزءا من دمائها ومن نفسها وتكاد أن تموت في الأيام الطبيعية؟ معظم أهل غزة يعيشون في خيام تفتقد أبسط الشروط الطبيعية للإنسان في الخيمة، أبسط الشروط الصحية والبيئية، يعيشون في وسط دمار وفي وسط قصف الصواريخ والقذائف والدبابات والطلقات والأدخنة، ويعيشون أيضا بين لسعات البرد القارس والأجواء الماطرة والرياح الباردة. لكم أن تتخيلوا كيف ولد 20,000 مولود في وسط هذه الأجواء؟ كيف هي حال هذه الأمهات؟ كيف هي سلامتهن بعد عمليات الولادة؟ ما حال هذا الطفل؟ هل حصل على تطعيماته اللازمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يحصل شيء يفوق على الوصف. ألم تعلموا أيها الإخوة الكرام أن العدو قصف ودمر تدميرا كاملا أكثر من 240 مسجدا، أكثر من 240 مسجدا، هي معظم مساجد غزة. نعم توقف الأذان والصلاة، الناس في غزة لا تصلي في المساجد، وكيف يصلون والمساجد صارت عبارة عن أحجار متراكمة؟ في غزة هدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها الله عز وجل. في غزة أيها الإخوة الكرام هدمت أكثر من 1670 منشأة صناعية. في غزة دمر أكثر من 340 مدرسة. في غزة هدم أكثر من 170 مقرا صحفيا وإعلاميا. في غزة هدم أكثر من 180 من المرافق الصحية. في غزة هدم أكثر من 30 مستشفى. في غزة هدمت أكثر من 60 عيادة. في غزة دمرت أكثر من 160 سيارة إسعاف، وأشياء أخرى لا نعلمها والله يعلمها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، ربما سأقول كلاما مرا وصعبا، كل من استطاع أن يغيث هذا الشعب المسلم ويرفع الحصار عنه فلم يفعل سيقف خصما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه خان الأمانة، لأنه خان إنما المؤمنون إخوة، لأنه خان المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أين هم رؤوس قومنا؟ أين هي الجيوش الجرارة؟ يا ترى هل عندهم أطفال؟ هل عندهم زوجات؟ ألا يملكون قلوبا ومشاعر وعواطف؟ أليست لديهم ضمائر؟ ألا يرون ما يجري لأهلنا في غزة؟ يا ترى ماذا ينتظرون؟ أكثر من 25,000 نفس أزهقت، وما زال تحت الأنقاض أكثر من 6,000 شخص لا يعلمون حي هو أو ميت. أما الجرحى وأما الذين فقدوا شيئا من أعضاء أجسادهم، وأما الأرامل وأما اليتامى وأما الثكالى، فحدث ولا حرج. ألم يسمعوا بأولئك الأطفال الذين يتمنون أن يأكلوا خبزا صالحا للأكل؟ ولم يأكل هذا الطفل الذي نقل الإعلام صورته ومقطعه لم يأكل منذ 3 أيام؟ ألم يسمعوا بتلك البنت الصغيرة التي كانت تبكي حينما علمت أن والديها فارق الحياة، تقول كيف أعيش بدونهم؟ لماذا لا يتحرك العالم؟ وأتكلم عن العالم العربي والإسلامي تحديدا، العالم الإنساني، المظاهرات والاعتصامات في بلاد الغرب تخرج يوميا بل كل ساعة، لماذا لا يتحرك عالمنا العربي والإسلامي؟ أين أخوة الإسلام؟ أين حق النصرة؟ أين النخوة والشهامة والمروءة والرجولة؟ أين هذه القيم التي نتحدث عنها في المدارس والجامعات؟ لماذا لا تطبق على أرض الواقع؟ لماذا هذا الصمت والركون والتفرج؟ وكأننا أمام مباراة في ملعب لا نملك إلا أن نتفرج ونحوقل ونتحسب. ألم تدخل امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ فلتتخيلوا أن أهل غزة حيوانات، لماذا لا تتحرك جمعيات الحيوانات في العالم؟ وحاشاهم أن يكونوا كذلك. فلنتذكر أيها الإخوة أن العار أطول من حسبة الأعمار. العار الذي سيلاحق هؤلاء جميعا ونحن معهم، نحن لسنا بمنأى عنهم، سيلاحقنا أطول من أعمارنا، سيبقى هذا العار بعد أن نموت. لماذا لم نحرك ساكنا؟ لماذا لم نقدم شيئا؟ لماذا لم نغرد؟ لماذا لم ندعو؟ لماذا لم نقنت في قنوت النوازل في الصلوات المفروضة الخمس؟ لماذا لم نشارك في الفعاليات؟ لماذا لم نكلم فلانا وفلانا؟ لماذا لم ننكر بالبيان أو باليد أو بالقلب في أضعف الإيمان؟ نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن يوم عظيم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. يوم الجمعة، تفاجأ الجميع من أهل البحرين من طلب بعض النواب إلغاء إجازة يوم الجمعة ونقل الإجازة إلى يوم الأحد، متعللا بأن هذا خير سبيل للنهوض بالتجارة والاقتصاد الوطني. نعم، يتفرغ اليهود والنصارى للفرح في يوم عيدهم الأسبوعي يوم السبت والأحد، ويؤدون فيه شعائرهم وطقوسهم المقدسة دون انشغال، ويأنسوا فيه مع الأهل والعيال، ونتنغص نحن المسلمين في عيدنا ونعمل ونكد ونسعى لا لشيء إلا لأجل الاقتصاد الذي يدعون. هذه المقترحات المبنية على قلة الفهم وضعف البصيرة والحجج الوهمية التي تتنافى مع مقاصد الشريعة والأعراف البحرينية، بل ليس فيها لا مصلحة ولا منفعة، بل متجردة عن الضرورة والمصلحة الشرعية. يوم الجمعة أيها الإخوة الكرام، كما يعلم الجميع، يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، فيه صلاة الجمعة التي نشهدها الآن أفضل صلوات المسلمين على الإطلاق. آكد فروض المسلمين هي صلاة الجمعة، أعظم مجامع المسلمين هي مجمع صلاة الجمعة، يجتمع الناس من كل العالم في كل أصقاع الأرض يجتمعون في مثل هذا اليوم من أجل أداء شعيرة صلاة الجمعة، يتركون لأجل صلاة الجمعة أشغالهم وأهلهم وعيالهم وبيوتهم، ويتوجهون انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى فضل يوم الجمعة في سورة الجمعة، ونبهنا إلى ضرورة السعي لها والمبادرة إليها، وعاب على من ينشغل عن الجمعة ببيع أو لهو أو تجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أتخافون على الاقتصاد الوطني؟ والله خير الرازقين. إذن ثبت فضل يوم الجمعة شرعا بنص القرآن وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأوضاع الثابتة المعهودة في بلاد الإسلام، وصارت بمثابة العرف الشرعي المعتبر الذي لا يتزحزح، وبناء على ذلك لا ينقل ولا يقفل ولا ينتقص من حق هذا اليوم بأي غرض ولأي حجة من الحجج، لا بمصلحة تجارية ولا بمنفعة دنيوية، بل يحافظ على هذا اليوم بكل الطرق وكل الحجج وكل المصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في يومنا هذا ويجعلنا وإياكم فيه من القانتين. اللهم يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، ضاق الحال وعظم الكرب وانسدت الطرق، وعبادك المستضعفون في غزة يسامون سوء العذاب، فاللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم إنهم يحاصرون ويقتلون ويجوعون، من لهم سواك يا أرحم الراحمين؟ اللهم أغلقت الأبواب إلا بابك، وعجزت الحيل إلا من رحمتك وفرجك. يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا رب المستضعفين، يا عون المكروبين، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم اجعل لأهل غزة الفرج الآمن، اللهم ارزقهم النصر والغلبة والقوة والتمكين من حيث لا يحتسبون. اللهم أمنهم بما شئت، واكفهم شرور المحتلين كيفما شئت. اللهم يا من أنجيت إبراهيم من النار ويونس من بطن الحوت نجهم يا مولانا. اللهم يا من أخرجت يونس من البئر وجعلته عزيزا على مصر أخرجهم من كربهم وأبدلهم بعزة وتمكين وسعة وغلبة وانتصار. اللهم أنت على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير، ندعوك يا مولانا في هذه الساعة عساها أن تكون ساعة إجابة. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، أنزل غضبك ومقتك يا ربنا على اليهود المجرمين ومن والاهم من الصليبيين ومن عاونهم من العملاء المنافقين. اللهم أرنا فيهم يوما تقر فيه عيون الموحدين وتشفي فيه صدور قوم مؤمنين. أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الفيل، واجعل كيدهم في تضليل. اللهم يا ربنا لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعل لأهل غزة من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، اشرح لهم صدرا، اللهم اشرح لهم صدرا وارزقهم صبرا وحول عسرهم يسرا. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم ودماء اهلنا في سوريا وفي السودان. اللهم احقن دماءهم وتول امرهم واشرح صدرهم ويسر امرهم. اللهم مدهم بمدد من السماء يثبتون اقدامهم. اللهم سدد رمي المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم وفعل اسلحتهم وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وقو عزائمهم ووجه صواريخهم وقذائفهم الى نحور اليهود المجرمين يا رب العالمين. اللهم اعم اعين الاعداء والعملاء عنهم يا ذا القوة المتين. اللهم انا ندعوك فاستجب لنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وضعفنا تجاه اخواننا في غزة وسائر المستضعفين في كل مكان. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك يا رب العالمين، نبرأ اليك يا ربنا من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك، فانصرهم نصرا عاجلا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم وفق ابناءنا وبناتنا في دراستهم. اللهم يا ربنا عافنا في ابداننا، اللهم عافنا في ابداننا، اللهم تولنا برعايتك وعنايتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بأس ومن كل ضر ومن شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.